الراجل قد ايه يعني، وكان بيتكلم بحب شديد اللي بقى. انا عارف طبعا الاستاذ عمار من سنين طويله، انا عارف قد ايه هو بيموت في تراب مصر، فكلامه كان صادق وكان في منتهى الجمال. لما كلم منى شاذلي يعني ايه ايه الجمال ده يعني، والراجل حاسس، وهو حاسس بينا وحاسس بالشباب احساس فوق الخيال. انا لما رحت حسيت اللي هو بيقول اللي هو قاله بالظبط، لان هو اتكلم على موضوع الاجندات وحكايه الفلوس والحاجات اللي اتقالت على الناس اللي موجوده في الاتهامات اللي لا لا حرام. انا شفت ناس قاعده تاكل بياكلوا جبنه وياكلوا يعني ازاي الناس بتتكلم عليهم كده؟ الناس مش عايزه يعني، طلباتهم بسيطه جدا، عايزين يعيشوا في امان وعايزين ياكلوا يعني، ويتعاملوا باحترام يعني. انا مش شايف اي حاجه من الناس دي قالتها غير اللي احنا حاسينه. انا حاسس بكده. لا هو على اي حال يعني هي مصر يعني رائعه بابنائها وشبابها، وها هي تشهد مرحلة يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله كلنا نتمنى أن تكون مرحلة سنين جميلة إن شاء الله يعني لبلدنا وخير لبلدنا إن شاء الله. وشكرا جزيلا للفنان على الرسالة. شكرا أشكرك، وفي انتظار عمل فني يكون رائع إن شاء الله والله يؤرخ لهذه المرحلة أصدقاء لي، وإن شاء الله هنعمل حاجة إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، مع السلامة. مصر العظيمة طالت أضحى القمر أستنى فوق جبالك ولا حبة من رمالك أستنى فوق جبالك ولا حبة من رمالك تفضل في القدر أبدا وفينا بندرنا وفينا بندرنا الإذاعة المصرية من القاهرة. الجيش والشعب يد واحدة. ستظل القوات المسلحة المصرية هي الذرع الوافية لهذا الوطن، تدافع عنه في كل الأوقات وفي كل المحن ضد كل المعتدين الآثمين. ستظل تدافع عن حدود مصر وأرضها وسمائها وبحرها بكل بسالة، وأيضا إذا استدعت الظروف والأقدار أن تلبي القوات المسلحة نداء الداخل عندما يتعرض لأي طارئ، فإنها دائما جاهزة إلى جانب الشعب. حقا لقد التحم الشعب والجيش لحماية الوطن. إنها قصة المصريين في كل زمان ومكان، التكاتف وقت المحن والشدائد، لا فرق بين الشعب والجيش. فالشباب من أبناء مصر كونوا لجانا شعبية لحماية الشوارع والبيوت والممتلكات، والجيش تعاون في حماية أمن مصر مع اللجان الشعبية مع الشعب. فكلنا أبناء مصر، كلنا شعب واحد. Thank you. Thank you.

الاعتناء لم تزل خفاقة في الشوق تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب. أيها السائل عن راياتنا لم تزل خفاقة في الشوق تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب. أيها السائل عن راياتنا لم تزل خفاقة في الشوق تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب. أيها السائل عن راياتنا لم تزل خفاقة في الشوق تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب. سيرانا الدهر نمضي خلفها وحدة مشبوبة باللهب. سيرانا الدهر نمضي خلفها وحدة مشبوبة باللهب. سيرانا الدهر نمضي خلفها وحدة مشبوبة باللهب. أمما شتى أمما شتى ولكن العلا جمعتنا أمة ولكن العلا جمعتنا أمة ولكن العلا جمعتنا أمة يوم النداء يوم النداء يوم النداء. أمما شتى أمما شتى ولكن العلا جمعتنا أمة ولكن العلا جمعتنا أمة يوم النداء يوم النداء thank you. أمه في حومة الباخ طريق. فالهدى والحق من آلامه وإباء الروح والعهد الوثيق. شعب عربي واحد ضمه في حومة البعث طريق. فالهدى والحق من أعلامه وإباء الروح والعهد الوثيق. شعب عربي واحد ضمه في حومة البعث طريق. الهدى والحق من أعلامه وإباء الروح والعهد الوثيق. أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا. وترى فوق رواقيها الشروق. ضمه في حومة البعث طريق. الهدى والحق من أعلامه وإباء الروح والعهد الوثيق. والحق من أعلامه وإباء الروح والعهد الوثيق. والهدى والحق من أعلامه وإباء الروح والعهد الوثيق. أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا. وترى فوق رواقيها الشروق. كل قيد حوله من دمنا قسوة، وكل قيد حوله من دمنا قسوة، كل قيد حوله من دمنا قسوة. تدعو قلوب الشهداء. Thank you. الإذاعة المصرية من القاهرة. سادتي، لقد استطاعت القوات المسلحة أن تثبت أن هناك يدا تبني ويدا تحمل السلاح، وقد وضعتها الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر على المحك، حيث استطاعت إعادة الأمن والسيطرة إلى الشارع المصري بعد حالة الفوضى التي قام بها البعض واستغلتها بعض العناصر المخربة والتي استهدفت أمن الوطن والمواطن. فتحية لقواتنا الباسلة. أنا غني ليكي، الإذاعة المصرية من القاهرة. الإذاعة المصرية من القاهرة، إليكم سيدتي وسادتي موجزا بأهم وآخر الأنباء. أعلن مصدر عسكري تولي المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس مبارك أمس عن رئاسة الجمهورية ومغادرته للقاهرة بصحبة أسرته. أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تطلعه للوصول إلى تحقيق آمال شعب مصر العظيم، وأشار في البيان الثالث الذي أصدره أمس إلى أنه سيصدر بيانات تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي سيتبعها. كما أكد المجلس أنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب. وقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة كل التحية والتقدير للرئيس حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربا وسلما، وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن. كما توجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم ولكل أفراد الشعب المصري. كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر بيانه الثاني أمس، وجاء فيه أنه نظرا للتطورات المتلاحقة قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمان تنفيذ عدة إجراءات، وتتمثل هذه الإجراءات في إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية والفصل في الطعون الانتخابية وما يليها من إجراءات خاصة بها، وإجراء تعديلات تشريعية لازمة، وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية. هنأ حزب الله اللبناني المصريين بالنصر التاريخي الذي حققوه بعد استقالة الرئيس حسني مبارك، فيما علت أبواق السيارات وأطلقت الألعاب النارية في شوارع بيروت. كما هنأت الرئاسة السودانية الشعب المصري بتحقيق إرادته وانتصار ثورته، وأكدت الرئاسة السودانية في بيان مساء أمس دعمها ووقوفها بقوة إلى جانب الشعب المصري الشقيق لتحقيق تطلعاته وتعزيز مكانة مصر واستعادة دورها الرائد عربيا وأفريقيا وإسلاميا. كما هنأ البرلمان السوداني الشعب المصري بنجاح ثورته، واعتبرها ثورة فريدة في نوعها لم تحدث من قبل في تاريخ مصر والعالم العربي، حيث شارك فيها كل الشعب المصري. أكد مجلس الوزراء التركي ثقته في أن تخرج مصر من المرحلة الراهنة أقوى مما كانت، داعيا المجلس العسكري الأعلى إلى الانتقال بأسرع ما يمكن إلى مرحلة الديمقراطية الدستورية. وشدد بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التركي اليوم على وقوف تركيا الدائم إلى جانب الشعب المصري الشقيق ودعمها له. وفي برلين أعربت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل عن ترحيبها بتنحي حسني مبارك عن السلطة. أكد خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية أن القرار النهائي بشأن استئناف نشاط البورصة سيتخذ اليوم في ضوء تطورات الأحداث التي تشهدها مصر حاليا. وأعلن صيام أن البورصة تراعي مصلحة المستثمرين بها كما تستهدف الحفاظ على سلامة السوق، مؤكدا أن إدارة البورصة تتشاور مع هيئة الرقابة المالية وجمعيات المستثمرين لمناقشة عدد من الإجراءات الاستثنائية لدعم البورصة عند معاودة نشاطها. النبأ الأخير في هذا الموجز، أعلن الدكتور صفوة النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه نظرا للظروف التي حدثت بالبلاد وأدت إلى صعوبة انتقال العاملين إلى مقر أعمالهم، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الماضي وحتى يوم السبت الموافق 5 فبراير الجاري، فإن العاملين الذين حالت الظروف بينهم وبين التوجه إلى مقر أعمالهم خلال هذه الفترة تعتبر أيام تغيبهم في حكم أيام العمل الفعلية ولا تحتسب من إجازاتهم أو رصيد هذه الإجازات، مع مراعاة أنه يدخل في هذه الأيام العطلات الرسمية. من الإذاعة المصرية قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجزا لأهم وآخر الأنباء، وهنا القاهرة. الإذاعة المصرية من القاهرة إليكم سيدتي وسادتي إعادة للبيان رقم 3 الصادر عن القوات المسلحة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان رقم 3 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أيها المواطنون، في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر، وبصدور قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، ونحن نعلم جميعا مدى جسامة هذا الأمر وخطورته أمام مطالب شعبنا العظيم في كل مكان لإحداث تغييرات جذرية، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتدارس هذا الأمر مستعينا بالله سبحانه وتعالى للوصول إلى تحقيق آمال شعبنا العظيم. وسيصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقا بيانات تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع، مؤكدا في نفس الوقت أنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب. ويتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربا وسلما، وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن. وفي هذا الصدد فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم، ولكل أفراد شعبنا العظيم. والله الموفق المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإذاعة المصرية من القاهرة. لو بيت ليلى شايل روحنا في دينا حلف للي عادينا بلدي ولادي كريم بلدي الإذاعة المصرية من القاهرة. قواتنا المسلحة تحمي الشعب وإنجازاته. لقد صدر توقع الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين، وأعلنت القوات المسلحة حرصها على الحفاظ على الأمن والأمان وحماية مكتسبات الشعب. ها هي القوات المسلحة تمارس دورها الذي نص عليه الدستور، فبالإضافة إلى أنها الحامي لحدود مصر ضد أي اعتداء خارجي، هي أيضا مكلفة طبقا للدستور لحماية البلاد من أي مخاطر داخلية تهدد كيان الدولة وتفرض سيطرتها على البلاد لتكون تحت حمايتها في هذه المرحلة التي يتشكل فيها المستقبل ويتغير الدستور، ولتضمن انتقالا سلميا للسلطة مع حماية إنجازات الشعب ومقدراته. الإذاعة المصرية من القاهرة. سيداتي وسادتي، وتبدأ ملامح عهد جديد. تسوية عقود 200 عام مؤقت لشركة مياه الشرب بالقاهرة، حيث قرر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى تسوية أوضاع 200 عام مؤقت للشركة طبقا لحصولهم على مؤهلات عليا قبل وأثناء الخدمة. ووزير الري يعلن عدالة توزيع المياه والمزارع الصغير في مقدمة أولوياتنا، وإجراءات لتقنين الأعمال المؤقتة و25% زيادة في مرتباتهم. حيث أكد دكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري أن المزارع الصغير أهم أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى حل مشاكل نهايات الترع وتوفير المياه لها وتحقيق العدالة في توزيع مياه الري، مشيرا إلى تخصيص 140 مليون جنيه من إجمالي 800 مليون جنيه للمشروعات ذات العائد السريع على المزارعين وتوفير فرص عمل للشباب خلال الشهور الستة القادمة. Thank you. خايل بين شطين يا حلو يا اسمر لولا سمارك جوه العين ما كانت منور اعتبر خايل بين شطين يا حلو يا اسمر لولا سمارك جوه العين ما كانت منور احلو يا اسمر احلو يا اسمر احلو يا اسمر احلو يا اسمر احلو يا اسمر احلو يا اسمر Thank you. علينا ملوش آخر. قال لي القلوب بتعيش بهوانا غيرك علينا ملوش آخر. قال لي القلوب بتعيش بهوانا خلتنا نحكي ونتفاخر خلتنا نحكي ونتفاخر خلتنا نحكي ونتفاخر خلتنا نحكي ونتفاخر على الأحزاب يا نيل وأهلي مش أغرام يا نيل يا ريحة من الأحزاب يا نيل وأهلي مش أغرام يا نيل يا حلو يا أصلح يا حلو يا أصلح يا حلو يا أصلح يا حلو يا برسائل بين شطين يا حلو يا أصلح لولا قمرك جوا العين ما كان تنور هاتي برسائل بين شطين يا حلو يا أصلح لولا قمرك جوا العين ما كان تنور يا حلو يا أصلح يا حلو يا أصلح يا حلو يا أصلح يا حلو يا أصلح يا حلو يا أصلح الإذاعة المصرية من القاهرة تحية لكم سيداتي وسادتي، وهذا موجز لأهم وآخر الأنباء. أعلن الرئيس حسني مبارك تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. وأفادت الأنباء بأن الرئيس مبارك وأسرته قد غادروا للقاهرة أمس إلى جهة غير معلومة. وأعلن مصدر عسكري تولي المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. قضى المحتفلون الليلة الماضية في ميدان التحرير بوسط القاهرة احتفالا بنجاح الثورة الشعبية، وأعلن الشباب أنهم سيشرعون في تنظيف الميدان والشوارع المحيطة به ورفع المخلفات والحواجز الحديدية التي أقاموها قبل أن يغادروا الميدان. وأكدوا أن اليوم سيكون آخر أيامهم في ميدان التحرير بعد إزالة كل آثار الاعتصام في الميدان من مخيمات ودورات مياه مؤقتة وحواجز في محاولة لإعادة ميدان التحرير لسابق عهده ليكون عنوانا لثورتهم البيضاء. أصدر رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بيانا أعلن فيه أن تنحي الرئيس مبارك خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنه جاء استجابة لرغبة الشعب المصري. وأكد البيان أن الحكومة العراقية تثق أن مصر بكل ما لديها من خبرات ستفرز القيادة المناسبة لمسيرة الشعب المصري في المرحلة القادمة. أرحب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بالانتفاضة الشعبية المصرية لترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة حكم الشعب وقيام دولة قوية. وأعرب دكتور مصطفى عثمان إسماعيل أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني مستشار الرئيس السوداني في تصريح له مساء اليوم عن أمله أن تأتي الحكومة المصرية القادمة ملبية لتطلعات الشعب المصري وعودة مصر لمكانتها الريادية وقيادتها للأمتين العربية والإسلامية. أعرب الاتحاد الأفريقي عن أمله في أن تتفق مختلف الجهات المعنية في مصر على عملية انتقال سلمي وسريع وديمقراطي للسلطة. وأعلن بيان لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن نجاح تلك العملية من شأنه أن يسمح للمصريين بأن يختاروا بحرية قادتهم وأن تكون لهم مؤسساتهم التمثيلية التي تعبر عنهم. أكد وزير الخارجية البلجيكي ستيفان فانكري أن قرار رئيس حسني مبارك التخلي عن السلطة يعتبر بداية لمرحلة مهمة في العملية الانتقالية تسمح للبلاد بالتحرك باتجاه الديمقراطية وسيادة القانون. وأكد فانكري أهمية أن تعمل السلطات الحالية على استعادة ثقة المواطنين عبر تأمين انتقال منظم للسلطة، مشددا على أهمية التوصل إلى انتخابات تفتح المجال أمام مشاركة كافة القوى الديمقراطية. النبأ الأخير، نشرت الشرطة الجزائرية المئات من عناصرها في مناطق محددة بالعاصمة تحسبا لمسيرة دعت إليها اللجنة الوطنية للتغيير والديمقراطية للمطالبة بتغيير النظام. وانتشر عدد كبير من عناصر شرطة مكافحة الشغب بالأماكن المحيطة بساحة أول مايو بوسط الجزائر العاصمة، وهو المكان المقرر أن تنطلق منه المسيرة باتجاه ساحة الشهداء. كانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت في وقت سابق رفضها الموافقة على خروج هذه المسيرة. من الإذاعة المصرية من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. هنا القاهرة. يا بلادي يا بلادي أحبك يا بلادي، يا مصري بحبك أحبك يا مصري. يا بلادي يا بلادي أحبك يا بلادي، يا مصري بحبك يا مصري. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وقلبي رفرف في جنبي بلحظة ما قولي. بحبك يا مصر، بحبك وقلبي رفرف في جنبي بلحظة ما قولي. بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصري بحبك بحبك يا بلادي. يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، يا مصري بحبك بحبك يا مصر. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وحبك خط الربيعي يفرح دموعي. بحبك يا مصر، بحبك وحبك خط الربيعي يفرح دموعي. بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصري بحبك بحبك يا بلادي. يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، يا مصري بحبك بحبك يا مصر. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني. وحبك يا مصر ولو احبك يا بلادي يا مصر احبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر ولو عشت أمدي بكل اللي عندي لوقت بوعدي في حبك يا مصر ولو عشت أمدي بكل اللي عندي لوقت بوعدي يا حبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصري بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر يا عمري اللي باقي واشوفك في شده اكون الفدائي في حبك يا مصر يا عمري اللي باقي واشوفك في شده اكون الفدائي في حبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك بحبك يا مصر يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك يا مصر الإذاعة المصرية من القاهرة. سيداتي وسادتي، مقالات متعددة في صحافتنا وفي جرائدنا، وأقتطف لك المستمع هذا جزءا من هذا المقال الذي كتبته دكتورة سمية سعد الدين، وهو تحت عنوان عندما يأتي الصباح عندما يأتي الشباب. تقول: أتى شباب مصر وفتحوا أرض مصر، أتى شعب منهم وخرجوا علينا من مدينتهم الافتراضية الفاضلة إلى أرض واقعنا المر. أتوا سائرين شامخين واثقين، مدوا أيديهم لنا نحن الآباء والأمهات، رفعوا رؤوسنا عالية، كتبوا على شاشة العالم وعلى شات العالم وغرفه الافتراضية وعلى فيسبوكه وعلى عينه وعلى رأسه: والله وربيت يا بابا، والله وربيت يا ماما، زغرتي يا ستي، إلى آخره. استيقظنا نحن هذا الشعب على صرخة تلبية النداء من كل إخواتهم الشباب المولودين من رحم مصر، أحياء يسبقهم شهداء وأولاد تسبقهم بنات. استيقظنا من نومة طويلة مليئة بكوابيس الفساد وسلب الكرامة. استيقظنا وتحقق المراد على أيدي هؤلاء الشباب. يا عهد كل جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل اللي عاش حبك يا عم كل جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل احنا بنعهدك يا غريب من شباب حر وأصيل احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر وأصيل نبني انتك نعلى نسبة كل خطوة بقلب مين ياللي عاش حبك يا علي ياللي عاش حبك يا علي ياللي عاش حبك يا علي كل جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل والسماحة الربانية كل واحد من ولادك في مجال يساوي مين يلي فيك الإنسانية والسماحة الربانية كل واحد من ولادك في مجال يساوي مين كلنا يا مصر جينا نوفي عهد ودين علينا كلنا يا مصر جينا نوفي عهد ودين علينا نبني انت على نسبة كل خطوة بقلب مين ياللي عاش حبك يا علي ياللي عاش حبك يا علي ياللي عاش حبك يا علي الإذاعة المصرية من القاهرة. سيدتي وسادتي، مصر بلد ديمقراطي يحكمها دستور وبرلمان. نص دستورها على أن الأمة هي مصدر السلطات، وهذا معناه أن البرلمان يستمد سلطته من الناخبين الذين اختاروا النواب، وأن الوزارة تزود سلطتها معتمدة على ثقة الأغلبية في مجلس الشعب. هذا هو جوهر النظام البرلماني الذي يعد أفضل الأنظمة التي ابتدعها الإنسان في سياسة الحكم حتى الآن، لأنه بإشراكه الفرد في اختيار ممثليه في البرلمان ينمي فيه الشخصية المستقلة، وبكفالته الحرية في القول والرأي يساعد على تجنيب النظام الكثير من مواضع الزلل. نحن نبدأ صفحة جديدة في هذه الأنظمة إن شاء الله. Thank you. السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب عباس البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب وفاز البشر حب ملأه كاس المنى حب ملأه كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب وفاز البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب وفاز البشر حب له كاس المنى حب له كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. Thank you. سعيد بزهر الغيب واليوم لي غد بزهر الغيب واليوم لي غد بزهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل غد بزهر الغيب واليوم لي غد بزهر الغيب واليوم لي غد بزهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل ولست بالغافل حتى أرى جمال دنياي وما أجدل. أولى بهذا القلب أن يخاف.

مالوش غيري بالدمع الحب مفيش غيري ده جناحي مرفرف في سمادي والقلب اتربى على سيفي ده جناحي مرفرف في سمادي والقلب اتربى على سيفي بلدي بلدي يا بلدي بلدي يا بلادي يا قبلة أحبابي كاتبين أسامينا على بابك يا بلادي يا قبلة أحبابي كاتبين أسامينا على بابك يا أحلى كلمة في كلامي أحلى ليالي وأيامي يا أحلى كلمة في كلامي أحلى ليالي وأيامي يا أحلى ما فينا تنادينا في الليل في الصبح حتلقينا يا أحلى ما فينا تنادينا في الليل في الصبح حتلقينا حنور بيكي ليالينا ونقدم أرواحنا مدية حنور بيكي ليالينا ونقدم أرواحنا مدية بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي يا بلدي وبلدي بلدي يا بلدي إن كان على القلب ملوش غيرك وإن كان على الحب مفيش غيرك إن كان على القلب ملوش غيرك وإن كان على الحب مفيش غيرك ده جناحي مرفرف في سماكي والقلب اتربى على كيرك ده جناحي مرفرف في سماكي الإذاعة المصرية من القاهرة والساعة الآن الرابعة. تحية لكم سيداتي وسادتي، وهذا موجز لأهم الأنباء، يليه عرض لصحافة الصباح. موجز الأنباء. قضى المحتفلون الليلة الماضية في ميدان التحرير بوسط القاهرة احتفالا بنجاح الثورة الشعبية، وأعلن الشباب أنهم سيشرعون في تنظيف الميدان والشوارع المحيطة به ورفع المخل...